ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون يخرجوا من النار عذاب مقيم. فلن تملك Peter. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم.